اعلم رحمك الله أنه يجوز الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين عند الشدائد، وبهذا أفتى كبار علماء أهل السنة والجماعة، منهم العلامة شمس الدين محمد الرملي المتوفى سنة 1004. ففي الجزء الرابع من كتاب الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974، وبهامش فتاوى العلامة شمس الدين محمد الرملي طبع دار الفكر في الصحيفة 382، أنه سئل عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد يا شيخ فلان، يا رسول الله، ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين، فهل ذلك جائز أم لا؟ وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ إغاثة بعد موتهم، وماذا يرجح ذلك؟ فأجاب بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة، وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم، لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم، انتهى. هذا ما عليه علماء أهل السنة والجماعة، فتمسكوا به واحذروا من الوهابية الخارجين عن جادة الصواب، الذين حرفوا دين الله وفسروا النصوص الشرعية على هواهم، فأوقعوا الكثير من الجهال في المهالك والضلال. أراح الله تعالى من الوهابية العباد والبلاد. آمين.